عليك. نتيم درس الأمس، درس الأمس في رسالة فيروانية انتهينا عند قوله والولاء لمن أعتق، صح؟ ها؟ الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. طيب، قال ولا يجوز بيعه ولا هبته، ولا يجوز بيعه ولا هبته. لا يجوز بيع ماذا؟ الولاء. لا يجوز بيع الولاء ولا يجوز هبة الولاء. ذكرنا معنى الولاء، يعني السيد يعتق العبد، فإذا عتقه صار ولاؤه له، ما دام صار ولاؤه له هل يجوز أن يبيع الولاء؟ لا يجوز. هل يجوز أن يهبه؟ لا يجوز. لحديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، الحديث الصحيح الصحيحين، وهو حديث غريب من حديث عبد الله ابن دينار عن ابن عمر، ما رواه إلا عبد الله بن دينار عن ابن عمر، نهى عن بيع الولاء وهبته، هذا محل اتفاق. ولذا قال ولا يجوز بيعه ولا هبته. ومن أعتق عبدا عن رجل فالولاء للرجل، مسألة أخرى، من أعتق عبدا عن رجل آخر، يعني مثلا زيد من الناس تلزمه رقبة كفارة ظهار أو كفارة قتل خطأ أو كفارة يمين أو غيره، فجاء رجل وقال أنا أعتق الرقبة عليه، إنسان تلزمه كفارة، هذا الكفارة في أولها لعتق الرقبة لا يملك، فجاء شخص وقال أو جاء ليعتق فقال الشخص أنا أعتقها عنك ويدفع المال، أعتقها عن من؟ عن آخر، فالولاء يكون لمن؟ للذي أعتق أو لمن أعتق عليه؟ لمن أعتق عليه. فهذا معنى قوله ومن أعتق عبدا عن رجل، لأنه كأنه ملكه المال وقال أعتق، فصار الولاء لمن أعتق، فالولاء للرجل أي الذي أعتق عليه. ولا يكون الولاء لمن أسلم على يديه وهو للمسلمين. ذكرنا أمس أن الولاء ثلاثة أنواع، ولاء عتق وولاء إسلام وولاء حلف. ولاء الإسلام إذا أسلم على يديه صار ينسب إليه ولاء، صار ينسب إليه ولاء. طيب، فهذا النسبة إليه ولاء، ولاء فلان، هل يعني يكون ساريا في الميراث أو لا يكون؟ قال ولا يكون الولاء لمن أسلم على يديه، يعني لا يكون ولاء إرث، بل ولاء الإرث هو ولاء العتق فقط، وهو للمسلمين، يعني ميراثه يكون للمسلمين، هذا المقصود. ليس المقصود نفي الولاء أصلا، لأن الولاء ولاء الإسلام ثابت، ولاء الإسلام ثابت، إذا أسلم رجل على يدي رجل صار ينسب إليه ولاء، يعني كافر أسلم بين يدي رجل تميمي، صار الكافر نقول فلان بن فلان بن فلان التميمي ولاء، تجدون في كتب التراجم الرجال والسير وكتب الرجال التميمي ولاء، وهكذا التيمي الجعفي ونحوه. ما معنى الولاء هنا؟ قد يكون ولاء يعني الولاء الإسلام، أي أسلم على يديه، فهذا الولاء ثابت. لكن هل يرث به كما يرث بولاء العتق؟ قالوا لا، ولا يكون الولاء لمن أسلم أي لا يثبت به ميراث، ذكروا حديثا من أسلم على يدي رجل فولاؤه له يرثه أو كذا، لكنه ضعيف، الحديث ضعيف. والمالكية قالوا على فرض أنه ثابت فلا يقصد به الميراث، وإنما المقصود النصر والتأييد أو نحو ذلك، أو نحو ذلك. وهو للمسلمين أي إن مات وترك مالا ولم يكن له شيء لا يقال ميراثه لمن أسلم على يديه، وإنما يرجع إلى بيت المال. وهذا الأقوى، فالولاء الإسلام ليس سببا للميراث، وإنما الذي هو سبب للميراث ولاء العتق، هذا المقصود. ولا يكون الولاء لمن أسلم على يديه وهو للمسلمين. وولاء ما أعتقت المرأة لها وولاء من يجر من ولد أو عبد أعتقته أيضا لها، ولا ترث ما أعتق غيرها من أب أو ابن أو زوج أو غيره. يعني إذا أعتقت المرأة العبد صارت هي المعتقة، فهذا يعني يخول لها أن ترث بسبب العتق، لأن ولاء العتق سبب للميراث. فإذا مات العبد وليس له إلا هذه المرأة التي أعتقته ورثته. وولاء من يجر من ولد أو عبد، أعتقت هذه المرأة امرأة، فإذا ماتت المرأة ولا يوجد إلا من أعتقتها، ورثت هذه المرأة بالعتق. طيب إذا أعتقت المرأة امرأة وكانت المرأة حاملا ثم وضعت حملها وماتت هذه المرأة ثم مات ولدها ولم يترك إلا المعتقة التي أعتقت أمه، صار لها الميراث، لأن هذا العتق لهذا الولد انجر من عتق المرأة الأولى لأمه. وأيضا أو عبد أعتقت، إذا أعتقت عبدا فصار العبد حرا، فأعتق العبد عبدا آخر فصار الثاني حر، مات الأول ثم مات الثاني ولم يترك إلا من أعتق من أعتقه، فمعتق المعتق معتق، معتق المعتق ماذا؟ معتق، فيثبت لها الميراث. أما إذا كان أبوها أعتق ومات المعتق ومات الأب، فهي بنت المعتق لا ترث، أو أخت المعتق لا ترث، أو أم المعتق لا ترث، ولا ترث ما أعتق غيرها من أب أو ابن أو زوج وغيره، أو زوجة المعتق لا ترث، لأن الذي يرث هو المعتق وعصبته بالنفس، يعني المعتق وابنه وإن نزل، وأبوه وإن نزل، وأخوه أو ابن أخيه وإن نزل، أو عمه أو ابن العم وإن نزل، والأخ وأخو الشقيق أو لأب. هذا معنى كلامه ها هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.